Thank you. Thank you.

قليلا مما تذكرون قليلا ما يذكرون قليلا ما تذكرون لما تذكرون أَمَّنْ ثم يعيده ومن

الناس ولكن وما من غائبة في السماء يوم